كراهيه عليها وتأثره عليها فلا بأس، لكن الكلام لا يجري على ثلاث لأنه من حقه الإنسان، وحق الإنسان لا يجري في حال ثلاث، يقول صلى الله عليه وسلم لا حلم فوق ثلاث، الحديث الآخر لا حلم مسلح فوق فوق ثلاث، وهذا هو الأحوط والأظهر، يهجرها ما شاء حتى ترجع إلى الصواب، لكن في الكلام لا يجري على ثلاث، بل الثلاث يغضبها وينهاها مع بقاء الأهل. أبو حرة الرقاشي اسمه حنيفة. ماذا؟ اسمه في الله سنين. ماذا مره؟ بعد مره سنين. مره سنين. سنين. اللي عندها أبو مره الرقاشي صح؟ اللي سند الرقاشي. نعم. ماذا؟ أبو مره الرقاشي. أبو مره الرقاشي. نعم. وقول من هو عفو الله عنك الشيخ، يقول هجر الرجل لزوجته أمر شرعي، وإذا كان أمر شرعي لا مانع، لو قلنا مانع يزيد عن ثلاث، لأنه يهجرها لأمر شرعي ليس لأمر مثل من أمور، لا هو يهجرها لحظه لأنها قصرة في حقه، لكن عصيان عفو الله عنك، وفي أسر بلدك لك وفي عصيان أخيك لك أمر شرعي ما يجب إذا قطع سطح، لكن لا تزيد على ثلاث، يعني حديث الهجر الكلام صحيحة كثيرة تكون خاصة بهذا مطلقة ولا مقيدة، لأن ما يشق في المعاصي الأخرى. السنة تقيد في هذا التخصص. نعم. صلى الله عليك. ومرة ما فيه إلا قائدي ومولى عقيل نبي طالب. هو هذا حرة الله. نعم. نعم. إذا لم يتصل من سائر ذكر الله ما يكون حجر شهر. لا هذا بعيد عنهم. بعيد عنهم ليس بينهن. سبق لنا حجة لأن ولو كان بعد عيد عنهم لأن قد يكفي إن كان فينا أن يأتينا إليه فالله وحاله أنه لم يكن عهما من يأتي إليه، يقول هذا قد يكون هذا أيضا من أدلة على هذه الأدلة حتى في الكلام أنه مستثنى يحتاج إلى ما أنفع العناية، الأصل للسنة فصل كتاب وهذه خطوبة زوجية إنسانية يحتمل يكون هذا فيما إذا هجرها خارج البيت فهذا سيكون أكثر، لأنه لا أكلمك، لكن لو جاءت وكلمت أكلمها. نعم. وقوله واضربوهن أي إذا لم يرتجعن بالموعظة ولا بالهجران، فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرر، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع واتقوا الله للنساء فإنهن عندكم عوامل، ولكم عليهن ألا يطعن فرسكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرر، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وكذا قال ابن عباس غير واحد ضربا غير مبرر، قال الحسن البصري يعني غير مؤثر، قال الفقهاء وألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا، وقال أولى شيئا عندكم بالنون ولا بالهمزه بالنون شيئا نعم ولا يؤثر فيها شيئا، وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس يهجرها في المرجع فان اقبلت والا فقد اذن الله لك ان تضربها ضربا غير مبرح ولا تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية، وقال سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي رئاب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إلى الله، فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زائرة النساء على أزواجهن، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشتكين أزواجهن

ورواه ابن ابي حاتم عن يونس بن حبيب عن ابي داود الطيالسي عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب عن سعيد بن مقبري به مثله. هذا صحيح ايضا.